الإنسان معروف، وإذا لم يعرف هو بشخصه فيعرف بجهته، يبحث عن اسمه وعن عائلته ويبحث في أي بلد، ثم بعد ذلك إذا كان قد توفي فورثته يقومون مقامة في استيفاء الحق. وعادة رهن البستان ونحوه يكون بموجب فك صادر من المحكمة، فلا بد من فك الرهن عنه بالطرق الشرعية. يقول إذا حضر إنسان في آخر ركعة في الصلاة في التشهد الأخير ورأى أحدا يصلي جماعة، هل يقطع صلاته ويصلي معه؟ أقول ما دام أدرك ركعة مع الإمام، فمن أدرك ركعة فإنه قد أدرك جماعة. فالإنسان إذا أدرك الإمام قبل أن يرفع من الركوع في الركعة الأخيرة فإنه يكون قد حصل فضيلة الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. أما إذا كان لم يدرك إلا التشهد وبعد قيامه لقضاء ما عليه، فإنه إذا رأى جماعة انعقدت أخرى فإن له أن يقلب صلاته هذه نافلة ويجعلها ركعتين يتمها خفيفة ويصلي من ركعتين ثم يدخل مع هذه الجماعة الثانية إذا رغب. هذا أيضا يسأل يقول هل لعب الأطفال التي هي أجسام مثل أجسام الإنسان دخولها في البيت حرام أم لا؟ نقول إذا كانت على شكل صور لذوات الأرواح وفيها تقاسيم الإنسان، فيها تقاسيم الوجه ونحوه، فإن هذه تعتبر صورا محرمة، والمكان الذي فيه لا تدخله الملائكة. هذا يقول إن أمه كانت تصلي أحيانا وتترك الصلاة أحيانا، يقول وقبل سنتين أصيبت بمرض السرطان وساءت أحوالها وكانت تصلي قبل وفاتها معظم الصلوات، ولكنها قبل شهرين توفيت وأنا ابنها، فما الواجب علي أن أقدمه لها الآن بعد وفاتها؟ الواجب على كل إنسان أن يقدم لمن يحب من الخير النصيحة، إذا كان هذا الإنسان على قيد الحياة يعلمه ما هو فيه من غلط وخطأ. ولهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله والكتاب ولرسول ولأئمة المسلمين وعامته. فالإنسان ينصح لأخيه، وأشد ما ينصح أو لا من ينصح لهم هم أقاربه، وأقرب الناس إليه هم الوالدان. النبي صلى الله عليه وسلم من أول ما نزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين. فالإنسان إذا كان يريد أن ينصح لأقاربه فإنما ينصح لهم ويبدأهم بالنصيحة، فهم أحق من ينصح. وكان الواجب على هذا الإنسان أن يحسن إلى أمه بتعريفها الواجب عليها وإلزامها بالصلاة وتهيئة الأسباب التي تعينها على فعل الخير. أما وقد ماتت وهو يقول إنها صارت تصلي، فلعل الله جل وعلا أن يتوب عليها، لأن الأعمال بالخواتيم، و على هذا السائل وعلى كل مسلم أن يكثر من الدعاء لوالديه ويلح بذلك خاصة في أوقات الإجابة كما بين الأذان والإقامة وفي حال السجود وفي آخر الليل وفي آخر ساعة في يوم الجمعة بعد العصر، فإن هذه الأوقات تنجى فيها الإجابة فيكثر الإنسان من الدعاء لهم: رب اغفر لي ولوالدي، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، فيجتهد في الدعاء لهم وصلة الرحم التي توصل عن طريقهم والعمرة والحج عنهما وما شابه ذلك والصدقة والأضحية، كل هذه من الأعمال التي توصل بها الرحم. يقول: أنا معتمر وأتيت العمرة من آبار علي، فهل يجوز لي أن أحرم من التنعيم وآتي بعمرة أخرى لي أو لغيري؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أدى العمرة يكتفي بهذه العمرة الأولى ولا يذهب للتنعيم يكررها، ولا رغب الناس بأن يذهبوا إلى التنعيم أو إلى غيره من ما هو خارج الحرم لأجل أن يكرروا العمرة وهم في مكة. فالأصل أن الإنسان لا يكررها ويكتفي بها، لكن لو أنه ألح صح منه ذلك، ولكنها عمرة غير فاضلة. فعائشة رضي الله تعالى عنها بعدما أحرمت بالحج متمتعة جاءت الدورة قبل أن تؤدي مناسك العمرة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة لأنها لا تطهر إلا بعد عرفة، وصارت قارنة. فلما انتهت من الحج قالت: تريد أن تأتي بعمرة، فلم يأذن لها النبي عليه الصلاة والسلام فألحت عليه فلم يأذن، فقالت: ينصرف نساء بعمرة وحجة وأنصرف بحجة، فأذن لها وأمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى التنعيم لتأتي بعمرة، وخرج عبد الرحمن معها ولم يحرم، ذهب بها إلى التنعيم وجاء بها إلى الحرم وهو لم يحرم. فأخذ العلماء رحمهم الله جواز هذه العمرة وعدم فضيلتها. رجل له حق عند عامل وقد غادر ولا يعرف له طريقا، والمبلغ يقول قدره 4000 ريال، لأن السؤال مو هذا، رجل عنده حق لعامل، ما يكون السؤال كما السؤال. يقول: هل نعمل له صدقة جارية وأشرك معه والدتي في حفر بئر تكلف 8000؟ هذا المبلغ يلزمك أن تبحث عنه وعن عنوانه لعلك تجده، فإذا أعيتك السبل فإنك تتصدق عنه بهذا المبلغ، فإن جاءك بعد ذلك وطلب حقه فإنك تعطيه إياه وتصير الصدقة لك. هذا يسأل يقول: الهواتف الجوال التي كثرت في الحرم هل لا مؤاخذة فيها علينا؟ الهاتف الجوال هو من النعم التي أنعم الله تعالى بها على عباده في هذا الزمن، ومن شكر النعم استعمالها فيما يرضي الله وعدم مجاوزة الحد في استعمالها، والناس مع الأسف الشديد في هذا الزمن تجاوزوا، أو بعض الناس فصار الإنسان يدخل إلى الحرم أو إلى المسجد وإذا كبر جاءته مكالمة فأشغل نفسه بإغلاق الجهاز وأشغل من حوله برنين الجهاز، وكان الواجب عليه أن يغلقه قبل دخوله ليتفرغ للعبادة، والمكالمات غالبها قابلة للتأجيل، ويندر أن يكون هناك مكالمة لا تقبل التأجيل. وإذا كان يتوقع الإنسان أن تأتيه مكالمة غير قابلة للتأجيل يجعله على الصامت. أما الأدهى من هذا والأمر فهو ما عليه بعض الجهلة من اختيار نغمة موسيقية لهذا الهادي، ولعلكم تسمعون أحيانا والناس سجود أو ركوع أو في طواف أن الموسيقى تعزف بينهم، وهذا عمل محرم من كل وجه، ويعتبر من الظلمات التي يخشى منها العقوبة التي تعم الناس. فالواجب على الإنسان أن يستحي من الله وأن يستعمل نعم الله في طاعته، وأن يبتعد عما يشينه ويكون سببا في كسب السيئات. إذا كان سيأتيك مكالمة يكفيك أن تعلم أنه جاءك مكالمة دون أن تحول المكان الذي أنت فيه إلى مرقص. وما كان أحد يتصور أن الموسيقى تسمع بجوار الكعبة، لكنه الآن وقع، وهذا أمر جدا خطير يخشى منه العقوبة العامة. ينبغي لنا أن نستعمل نعم الله بطاعة الله، ونحن نعلم أن الموسيقى محرمة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، وهذا هو واقعنا. ففي زمننا هذا من يستحل المعازف ويستحلون يعني يجعلون الحرام حلال. والله تعالى يقول ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. الصحابة رضي الله تعالى عنه فسروا لهو الحديث في هذه الآية بأنه هو الغنى، وأقسم على هذا ابن مسعود 3 مرات، فلا يصبح أن لا نبالي بأوامر الله. ولعلي خلال الدقيقتين التي مضت سمعتم صوت الجوال 3 مرات بعد ما بدأت الكلام في هذا الموضوع، يمكن سمعته أنا 4 مرات. فينبغي للناس أن يحمدوا الله ويشكروه على نعمه، ولا يبارزوه المعاصي ويجاهروا بأعمالهم التي لا تليق. نسأل الله جل وعلا أن يلهمنا الصواب ويجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.